الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. أي لقوله حديث ابن عمر لما ذكر أركان الإيمان بالقدر. نعم. الثانية: بيان كيفية الإيمان به. عندك به؟ نعم. يعني وهو ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. الثالثة: إحباط عمل من يؤمن به. لقوله: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله من حتى وحتى للغاية يؤمن بالقدر. نعم. الرابعة: إخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. لحديث عبادة: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. نعم. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. هذا على أحد القولين، وكأن الشيخ يرجح أن القلم أولا. نعم. الثالثة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. للنص قال: فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. نعم. السابعة: براءة صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. لقوله: من مات على غير هذا فليس مني. نعم. الثامنة: عارض السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. أي لفعل ابن الديلمي ويحيى بن يعمر. نعم. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي مقنع لمن يريد أن يقنع. أما كلام فلان وعلان قد يقبل وقد يرد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا زوره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره. اخرجاه. ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يظاهرون بخلق الله. ولهم عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ألا تدع صورة إلا تنصفها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يصورون فيضاهئون الله في خلقه. ولذلك ذكر الأحاديث كلها أو جلها كلها مخيفة جدا. الترتيب التربوي: بدأ المؤلف ببيان عجز المصور المضاهي لله في خلقه، بدأ ببيان عجز المصور المضاهي لله في خلقه. عجزه عن ماذا؟ عجزه عن أن يوجد ما هو من أصغر الحيوانات أو النباتات. عجزه عن يوجد ما هو من أصغر الحيوانات أو النباتات. فإذا كان بهذا القدر من العجز، فكيف يتجرأ على مضاهاة الله في خلقه مع هذا العجز الشديد؟ يعني عاجز إلى هالدرجة ثم يتجرأ على الله؟ يعني هو لو كان عنده شيء قدرة كانت قدرته تجرئه، لكن شخص ليس عنده قدرة ثم يجرؤ دليل على، نسأل الله العافية والسلامة، على قلة تعظيمه لله عز وجل. يرحمك الله. ولهذا الفقير العائل المستكبر أشد من الغني المستكبر، لأن ما عنده مقومات الاستكبار، وهكذا المصور. ثم ثنى المؤلف ببيان شدة عقوبته، نسأل الله العافية، وليست في الدنيا، في الآخرة التي لا يستطيع الواحد أن يتداركها أو يسلم منها. لذا قال عذابا يوم القيامة. ثنى ببيان شدة عقوبته في الآخرة، لأن في الآخرة لا يستطيع الإنسان أن يتدارك شيئا. قال فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة. عللها النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولته مشاركة الله في الربوبية. عللها النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولته مشاركة الله في الربوبية، لأنه قال الذين يضاهئون بخلق الله. ثم أوضح صورة من كيفية عذابه في النار، نعوذ بالله، أوضح صورة من كيفية عذابه في النار. وأنه يجعل له بكل صورة، صورها نفس يعذب بها في جهنم، هذا نوع من العذاب. ونوع آخر يكلف أن ينفخ فيها الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح وهو لا قدرة على ذلك، ليس له قدرة على ذلك، تشديدا وتغليظا عليه. من يطيق هذا العذاب؟ يعني كل صورة صورها تخلق له نفس تعذب بها في جهنم، وأيضا يقال له انفخ الروح وهو لا يستطيع، نسأل الله العافية. يتهاون الإنسان لما جاءت ما يسمى بالجوالات وصار يصور كل ما يرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختم بالعلاج. ما علاج الصور إن وجدت؟ طمسها وإزالتها، ليسلم المجتمع، ليسلم المجتمع من منازعة الله في ربوبيته، ليسلم المجتمع من منازعة الله في ربوبيته ومضاهاته في خلقه، ويسلم من الوقوع في الشرك. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله، وهذا يعني باب مجامع المصورين من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله أو أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال. والند هو المشابه ولو بوجه بعيد. اكتبوا هذه التقييد الجميلة، الند هو المشابه ولو من وجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله، وكذب على الخلقة الإلهية، وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. التصوير، الصور في اللغة جمع صورة، وتجمع أيضا على تصاوير. يعني صورة، صور، تصاوير. ويطلق، يعني هذا في اللغة، على التخطيط والتشكيل. يقال صوره إذا جعل له صورة وشكلا أو نقشا معينا. انظر القاموس المحيط 548 واللسان 2491 ومعجم لغة الفقهاء 278. ويقول صاحب معجم لغة الفقهاء: الصورة شكل مخلوق الصورة شكل مخلوق من مخلوقات الله مجسمة كانت كالصنم أو غير مجسمة. فهم في السابق ما كانوا يفرقون، إذا قالوا صورة يقصدون بها المجسم وغير المجسم. ولهذا يقول في المعجم الوسيط: التمثال يطلق على الصورة في الثوب، يقال في ثوبه تماثيل، يعني صورة حيوان، 854. وهذا هو الذي دلت عليه السنة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، كان لنا ستر فيه تمثال طائر. وقولها رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال، فلما رآه هتكه، يعني الخرقة، إذن هي تسمى تمثال مع أنها ليست شيئا مجسما، صورة. فهم لا يفرقون بين هذا وذاك، يعني ما قالت: فلما رآه صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. رواه البخاري. إذن هذه الحديث وكلام العلماء علماء اللغة تدل على أن التمثال يطلق على ما له ظل وما ليس له ظل. قال ابن تيمية رحمه الله: والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة، كما يصورها النصارى في كنائسهم، الفتاوى 108. وكذلك ابن الكرماني كما نقل ابن حجر عنه في الفتح 10401. ولهذا يقول صاحب أحكام التصاوير في الفقه الإسلامي، يقول: تخصيص التمثال بما كان مجسم من ذوات الظل إنما هو عرف طارئ. صفحة 49. أي بما كان مجسما من ذوات الظل إنما هو عرف طارئ، صفحة 49. وهذا الكتاب مفيد جدا، اسمه أحكام التصوير في الفقه الإسلامي. أظن الآن يدرس في الجامعة، ولازم الشيخ محمد على الجميع رحمة الله سنين. طيب، ما الصورة؟ ما هي الصورة؟ هي الوجه. الصورة هي الوجه. ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري أنه كره أن تعلم الصورة، كره أن تعلم الصورة. قال ابن حجر: يعني كره أن يجعل في الوجه كي أو سمة وعلامة، كره أن يجعل في الوجه كي أو سمة وعلامة. الفتح 9588. وقال ابن عباس، يعني هذا قضية يعني معروفة عنده، وقال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة. الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة. السنن الكبرى للبيهقي 770. ولعلهما رضي الله عنهما فهم هذا من حديث جبريل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. أيضا أبو هريرة كما ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار 487 قال: الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة. وذكر هذا أيضا عن عكرمة، ذكر هذا عن عكرمة، انظر التمهيد لابن عبد البر 21-200. بل هو معروف أيضا عند العرب حتى قبل الإسلام. يقول عمرو بن ربيعة، يقول عمرو بن ربيعة: ونفيسة في أهلها مرجوة، ونفيسة في أهلها مرجوة، جمعت صباحة صورة وضياها، جمعت صباحة صورة وضياها. ايش يقصد بالصورة؟ الوجه. تعيد البيت يا شيخ شباب. لا أنا بحفظ، أنا عارف أن أبو سلمة، أن أبي سلمة رحمه الله لو طلبنا منها هي سيعيد. تفضل يا أبو سلمة. صباحة صباحة صباحة صورة وضياء. أحسنت. ونفيسة في أهلها مرجوة، جمعت صباحة صورة وضياء. إذن هذه معروفة عندهم أن الصورة وين؟ الصورة هي الوجه. ال ها والله اني ما كتب عندي، لكن ممكن تراجع في الاشعار. لتحريم التصوير، اجمع العلماء على تحريم التصوير. لاحد ادله السابقه ولغيرها، قال ابن عطية، قال ابن عطية: ما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. المحرر الوجيز 13-117. ولتحريم التصوير علل متعددة. العلة الأولى الأصلية التي عينتها النصوص هي المضاهاة والمشابهة. من أين أخذها العلماء؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يضاهون بخلق الله، الذين يشبهون بخلق الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. إذن العلة الأولى علة إيش؟ المضاهاة والمشابهة. إذن هو مضاهاة لله بخلقه وتشبيه بالله في ذلك. من هو المنفرد بالخلق؟ الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا خلق الله إيش؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تحدي. ألا له الخلق والأمر. حصر. فقدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر. ولهذا أيضا تحدى في أكثر من آية، وأيضا في السنة ورد التحدي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: أحيوا ما خلقت. قال العلماء: هذا على سبيل التحدي. ويفهم من هذا، اكتبوا هذه فائدة، ويفهم من هذا أن في التصوير منازعة عظيمة للخالق، منازعة عظيمة للخالق، استحق بها هذا المصور الوعيد الشديد. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. الثاني كون التصوير ذريعة إلى الشرك والغلو في عبادتها. وهذه مأخوذة من مجموعة النصوص، كما في حديث البخاري عند قوله تعالى: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبد. ترى قاعدة بريطانيا ومن معها هي هذه القاعدة الإبليسية، يقولون بطيء ولكنه فعال، يعني لا تستعجل، خلك هدف ولو بعد 100 سنة. وفعلا يعني نجحوا في كثير من أهدافهم. هذا الشيطان هو ما يريد هؤلاء، وإنما يريد أولادهم. يعني شوف كيف يكون. ولهذا الحقيقة في كلمة كتبها الشيخ عبد العزيز الطريفي عن المجسمات التي في مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرحى وعن الأشياء هذه، يعني كتب عنها كتابة جميلة جدا في بيان أن خطورة الكلام. العالم ينظر إلى النهايات، والجاهل لا ينظر إلا إلى البدايات. هذا يقول شريف ايش فيها هذا قدر وهذه رحى وهذه لكن في النهاية ماذا سيكون؟ تعظم. والله أنا أقول يعني ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذه الكتابة التي كتبها الشيخ عبد العزيز الطريفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. قال الخطابي: اكتبوا هذا. وليس في تصوير الشجر ونحوها من الفتنة ما في تصوير الحيوان، فإن الأصنام التي عبدت إنما هي صور حيوان، إنما هي صور حيوان فتعبد من دون الله، فالفتنة فيها أشد والإثم أعظم. أعلام الحديث 2018، وانظر شرح الطيبي 8266. العلة الثالثة أن فيها التشبه بمن كانوا يصنعون الصور لعبادة الله، استغفر الله، لعبادة غير الله، سواء قصد أم لم يقصد. والله ما يقول أنا والله ما قصدت العبادة، نقول إن قصدت فهذا كفر مخرج من الملة، نسأل الله العافية، وإن لم تقصد فأنت على خطر عظيم. وبعضهم يجعلها من الشرك الأصغر حتى وإن لم يقصد، وهي تنطبق عليها قاعدة الشيخ السعدي عليه رحمة الله في الشرك الأصغر. الرابع من العلل أنها تمنع الملائكة من دخول البيت، يعني تطرد عدوك تطرد المحب لك وتستقبل عدوك، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الخامس أذية الله ورسوله، أذية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عكرمة رضي الله عنه عند قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله قال هم أصحاب التصاوير، قال هم أصحاب إيش؟ التصاوير. عكرمة رضي الله عنه، المصنف لابن أبي شيبة 897، وذكره ابن جرير أيضا عند هذه الآية. قال المبدل وإسناده صحيح في كتاب أقوال التابعين 2717. هذا عندك يا سعود أقوال التابعين؟ نعم. عندكم الكتاب يا شيخ؟ والله طيب، لو تسجل اسمه. اسمه أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان، واحد اسمه أظن عبد العزيز المبدل أو المبدل. المبدل. ها؟ المبدل. شوف بعضهم يسكن أو بعضهم يشدد. أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان. إيش بالمعنى؟ ها؟ لكن إن شاء الله يجي. شوف، إذا نوى الإنسان يشتريه ومنعه مانع فأجره كامل. يعني أنا أقول يا أخوان، لا تحرم نفسك الأجر. يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. إنسان قد مثلا ينوي يشتري كتاب، لكن الكتاب قدام ولكن ما معه فلوس فهو مأجور. وأحيانا ينوي يشتري كتاب فلوس معه لكن الكتاب غير موجود فهو أيضا مأجور. هذا كتاب جناية التأويل الفاسد، فقد مدة طويلة والآن طبع طبعة جديدة وأحسن حتى من الطبعة الأولى. شفتوا يا شيخ؟ طبعته دار بن عفان أو دار بن القيم وبن عفان جميع طبعا هم طبعوا، أنا رأيته في معرض الجامعة الإسلامية، وأحسن من الطبعة الأولى. الطبعة الأولى صغير خطها، هذه لا واضحة طيبة. النصوص التي تدل على تحريم التصوير جاءت هي كثيرة كما ذكر العلماء، ذكر بعضهم من تزيد على 30 نص، لكنها جاءت على أقسام، يعني يجمعها أقسام. القسم الأول ذم المصورين ولعنهم وبيان أنهم من أشد الناس عذابا أو هم أشد الناس عذابا. وذكر العلماء فيها منها أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصورين، وغيرها من الأدلة. القسم الثاني التحذير من اتخاذها في البيوت، تقول عائشة رضي الله عنها: اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، وقف برا. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ يعني ما تدري أنها أخطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيها، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. القسم الثالث هتكها والأمر بطمسها، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيئا من فيه تصاليب إلا نقضه. والمقصود بالتصاليب هنا الصور، ولهذا بوب البخاري عليها باب، باب نقض الصور، لا يترك بيته شيء فيه تصاليب إلا نقضه. وحديث علي رضي الله عنه عندما بعث أبا الهياج الأسدي، وحديث لما رأى الصور في الكعبة لم يدخل حتى محيت. القسم الرابع الإخبار بأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، لا تدخل البيت الذي فيه صورة، وهذا الحديث في الصحيحين. القسم الخامس بيان آثارها وأضرارها ومفاسدها، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها بأرض الحبشة وفيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم، أو أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فقال لهم أنهم شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. ومر معنا الحديث السابق يتبع كل إنسان ما يتبعه، وصاحب التصاوير يتبع التصاوير، نسأل الله العافية والسلامة. قال النووي في شرح مسلم 1490 قال وهذه الأحاديث يعني التي في التصوير صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم. ويقول شيخ الإسلام في شرح العمدة 393 قسم الصلاة وأما نفس التصوير عملا واستعمالا فحرام في كل موضع. ولا فرق بين نوع من التصوير وآخر، لا فرق بين نوع من التصوير وآخر. ويدل لذلك ما يلي. الوجه الأول العموم اللفظي في الأدلة، العموم أيش؟ اللفظي في الأدلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، وهذا كل من ألفاظ العموم. من صور صورة أيضا من ألفاظ العموم. لا تدع صورة إلا إيش؟ طمستها. وصورة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. النوع الثاني الوجه الثاني العموم المعنوي، بمعنى أن الشارع إذا علق حكما في واقعة على علة ما فإن هذا يقتضي تعدي الحكم إلى واقعة أخرى إذا وجدت العلة. إذا وجدت العلة. الثالث الوجه الثالث أن الذي حرم التصوير يعلم ما سيقع في المستقبل ولم يستثني منه شيئا، فدل على عموم تحريم التصوير بجميع أشكاله وصوره وآلاته. عقوبة المصورين، عقوبات المصورين كثيرة التي وردت، يعني وردت بصفات متعددة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. الأولى أنه أشد الناس عذابا بقوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. الثاني أن يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. وكل هنا من صيغ العموم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم، نسأل الله العافية. ثالث، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ليس بنافخ عنادا، عجزا، إذن هو تكليف بشيء لا يطيقه، زيادة في العذاب والنكال. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وصورة هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني كل صورة في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي صفة. الرابع من عقوبات المصورين أنه في النار، نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. الخامس أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن، قال لا أظن أبو هريرة الظاهر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور، رواه البخاري. السادس وصفه بأنه كافر. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: اكتبوا، أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. يدل على أن الصورة ليست مجسمة، تلطيخ لا يخفي الصورة المجسمة، ولا صورة إلا لطخها. ثم قال: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد. من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده جيد. قال الشيخ: ذكر أن الله يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هنا من اسم استفهام يراد به النفي، يعني لا أظلم. من اسم استفهام يراد به النفي، أي لا أحد أظلم. إذن هو يفيد ماذا الاستفهام هنا؟ الإنكار، وأيضا كثرة الظلم وعظمه. الإنكار وكثرة الظلم وعظمه. وإذا كان النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين: لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعجيز. طيب، ما وجه كونه لا أظلم منه؟ لأنه ضاه الله في ربوبيته، لأنه ضاه الله في ربوبيته. مثلها الكبر، حرم لأن فيه منازعة لله في الربوبية. ومثله التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للربوبية. إذن هذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب احترام جناب ربوبية الله عز وجل. ممن ذهب، يعني قصد فعل ذلك، يخلق الخلق في اللغة هو التقدير، كخلقي وفي الاصطلاح هو إيجاد المقدر كما أراده الله عز وجل، كخلقي يعني في الصورة، من ذهب يخلق خلقي في الصورة فقط، وإلا فلا أحد يستطيع أن يوجد الحياة غير الله عز وجل، ومع ذلك صار في هذا التعظيم. قال فليخلقوا، اللام هنا لام الأمر، لكن هل المراد به الفعل مع أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا؟ المراد به التحدي والتعجيز. فليخلقوا أي فليوجدوا فيها الحياة، أو فليوجدوها من العدم، وليجعلوا فيها روحا تحيا بها. قال فليخلقوا ذرة، الذرة هي الذرة المعروفة النملة الحمراء هذه من أصغر الحيوانات، فلماذا مثل بها؟ مثل بها لتعجيزهم، فإذا عجزوا عن الصغير فما كان أكبر فهم أعجزوا عنه. هذا تحدي في الأمور الكونية. هل ورد تحدي في الأمور الشرعية؟ أحسنت، هذا تحدي، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذن ورد التحدي في الشرع بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية ليدل على ضعف البشر، فلا يتعلق الإنسان بهم. قال أو ليخلقوا حبة، أيضا كذلك الحبة هي التي تنبت منها النبات، أي نبات يخلقه الله عز وجل، فإذا سقيت نبت النبات. فليخلقوا أصل النبات، فإذا عجزوا عن أصله فهم عن فرعه من باب أولى. قال فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، الشعيرة أقل قيمة من الحبة، لكن فيها من الحياة ما في الحبة. فإذا كان المصورون يا شيخ شباط الذين يصورون الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله، عاجزين عن خلق الحبة والشعيرة، فضلا عما فيه روح، فكيف يتجرؤون ويذهبون فيصور الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام، القرام هو الستر يعني على الجدران، فيه تماثيل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل استفصل عن نيتها؟ استفصل؟ لا، ما استفصل، يعني بمجرد الرؤية للتصاوير ذكر صلى الله عليه وسلم المضاهاة، يعني مجرد الفعل يكون مضاهاة. يؤيد هذا الفهم أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. إذن هل نلزم عندما نرى المصور نقول هل قصدت المضاهات أو لم تقصد؟ لا لا لا، مباشرة يقول فعلك هذا مضاهات لله عز وجل، أنت الآن تضاهي الله عز وجل. قال: أشد الناس عذابا، يعني أعظم الناس عذابا، نسأل الله العافية. وهذا يدل على أن العذاب يتفاضل، بمعنى أن بعضه أشد من بعض. وأشد الناس هنا الألف واللام للعهد الذهني، يعني أشد الناس المعذبون، أي الناس المعذبون عذابا، هو ما يعاقب به الإنسان فيؤلمه ويؤذيه. ويطلق دائما العذاب يطلق على العقاب. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب. ويطلق على غيره. قال: يوم القيامة، يعني ذكر أن عقوبة أخروية. قد المصور لا تنزل به عقوبة دنيوية غير عقوبة القلب، يعني في جسمه قصد، ولا عقوبة القلب أشد من عقوبة البدن. نسأل الله يعافينا ويصلح قلوبنا ويهدينا. قال: يضاهئون، يعني يشابهون ويماثلون. والمضاهاة تكون جسمية وتكون وصفية، يعني قصدي في التصاوير، الجسمية في التماثيل، والوصفية بالصورة العادية، لأن التلوين والتخطيط وصف للخلق. حصل في مطار الرياض قبل عدة سنوات أن هنديا جاء نزل في الرياض في المطار، فأخذ العسكري قال: أعطني الجواز، ثم ذهب ولم يرجع ولا يعرف اللغة ولا، فبحث عن مترجم، يعني فأخبرهم أن العسكري أخذها منه. قالوا: طيب من العسكري؟ هو لا يعرف اسمه لكنه مصور. قال: أعطوني ورقة، فصور صورته وقال هذا. إذن صارت الصورة وصفية، عرفوا من هو الشخص. يعني ليس عندما نذكر هذا أنها تجوز، بس نحن نذكر لأن الصورة هذه تكون وصفية أو تكون جسمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل هنا تفيد العموم، بل هي من أعظم ألفاظ العموم. مصور هو الذي يصنع الصور، والمقصود ما له روح. قال الشيخ ابن قاسم معلقا في الحاشية: لتعاطيه، كلمة جميلة، يعني قال كل مصور في النار يجعلها بكل صورة. قال الشيخ ابن قاسم: لتعاطيه ما يشبه ما انفرد الله به من الخلق والاختراع، يعني يقصد المضاهاة. الحاشية 373. قال: يجعل له بكل صورة، يعني أنا كل تفيد العموم، يعني بعدد الصور. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. صورها نفس، يعني هذا ما يدل على أن في حياة يعذب بها. كيفية العذاب والله أعلم، أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روح، أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب به، والله أعلم. قالوا: يعذب بها هنا الباء قال والنهى بمعنى في، أي في كل صورة نفس يعذب بها، وقيل أن الباء للسبب أي بسبب كل صورة. الصورة لها ثلاث متعلقات: الآمر والمصور والمصور. فالآمر لا شك أنه آثم، والمصور أيضا معه، بقينا بالثالث. إن كان راضيا فحكمه حكمه، وإن كان مكرها فنرجو أن الله يعفو ويتجاوز. وقد يظن بعض الناس أن الصورة لها حاجة. لا، ليس لها حاجة، لكن ألزم الناس بها إلزاما. المصور سألوا الشيخ عبد العزيز بن باز الله وخلنا له عام يمكن الله أعلم 93 أو 94 جاي يتزوج، وألقى محاضرة وسئل، قال إن الصورة ضرورة. قال لا، دولة عمر بن عبد العزيز من العراق إلى الأندلس أو إلى البلاد المغرب، وما كان في تصوير، والأمن أحسن من الأمن اليوم. إذن هي القضية، خذ الدين كله وانظر هل تحتاج للصورة أو لا تحتاج. ثم هم الآن اخترعوا قضية يقولون هي أجود من الصورة. الصور قد فيها تتشابه، لكن البصمة لا تتشابه، والبصمة ليس فيها محظور. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ، يعني ألزم، والمكلف هو الله عز وجل. يقصد وليس بنافخ، أي لا يستطيع إيش؟ نفخ الروح، لأنه لا يملك شيئا من ذلك. لكن المقصود بها زيادة التعذيب، نسأل الله العافية والسلام. يعني يكلف المرء بما لا يمكن أن يقدر عليه، وهذا من باب الجزاء، من جنس العمل. كيف؟ حيث تلبس في الدنيا بما لا يستطيع صنعه، كلف يوم القيامة بما لا يستطيع فعله. الجزاء من جنس العمل، حيث تلبس في الدنيا بما لا يستطيع صنعه، كلف إيش؟ بما لا يستطيع فعله. وبهذا تزداد حسرته، حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له. يراه راحة له أو اكتساب رزق له أو إرضاء صاحب أو إبداع صنعة أو ما أشبه ذلك. قال ابن حجر: وهذا الوعيد شديد. وهذا الوعيد إيش؟ شديد، لأنه مغين. مغين، ميم غينيا، مغين بما لا يمكن، وهو نفخ الروح. يعني الغاية، يعني قال لك افعل كذا ثم تنجو من كذا. مثلا الفتح 10294، يعني إذا كان مغين بما لا يمكن. يقول ابن قاسم عليه رحمة الله عن هذا المغين الذي ما لا يمكن، يقول: فيكون معذبا دائما، نسأل الله العافية والسلام. فالحديث يدل، كل هذا كلام الشيخ ابن قاسم، فالحديث يدل على طول تعذيبه، يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في تحريمه وبيان قبح فعله. حاشية ابن قاسم 374. يعني الجزاء من جنس العمل. نسأل الله العافية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم أخواننا المسلمين. قال: وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مسلما إلا سويته، ألا أددت به؟ أبعثك، البعث هو الإرسال لأمر مهم، الإرسال لأمر مهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. على ما بعثني، يعني بمثل ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع. ما معنى لا تدع؟ يعني لا تترك صورة إلا طمستها. الصورة هنا صورة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، والطمس هو الإزالة. ولا قبرا مشرفا، المشرف قالوا يعني معناه المرتفع، المشرف يعني المرتفع، إلا سويته، يعني سويته بالقبور الأخرى. سواء كان القبر معبود أو غير معبود، حتى لو كان غير معبود لا يجوز رفعه، لأن التسنيم بمقدار الشبر هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، جمع فيها بين النفي وإيش؟ والإثبات، وهي أقوى طرق الحصر. لماذا؟ لئلا يظن ظان أن قبور أهل العلم والصلاح والرياسات والحكم يجوز أن تشرف أكثر من غيرها كما كانت الجاهلية تفعله. فإنها كانت تعلي القبر وتبني القباب فوق القبور تعظيما له وتضخيما. وإذا رفع القبر أو بنيت عليه القبة ماذا سيحصل؟ ها؟ يعظم. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا من الأخطاء التي الآن تقال، يقال: والله البناية القبب هذه، هذه هي البناية الإسلامية. لا، ما هي بناية إسلامية. لذلك ما ينبغي أن تبنى المساجد قبب في المساجد أو البيوت، لأن هذه إذا بنيت اليوم قبة غدا سيوضع تحتها قبر. والإنسان الموفق ينظر إلى إيش؟ إلى النهايات، إلى المآلات. نعم، تقرأ لنا مسائل يا شيخ. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التعريض الشديد في المصورين. نعم، لعموم الأدلة اللي مرت. نعم. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله. أي. ومن أرض مهما ذهب يقف بخطه. أي، يعني أساء الأدب مع الله لأنه حاول أن يشارك الله في ربوبيته. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الثالثة التنبيه على، وأيضا يعني وأراد شارك الله في ربوبيته وأراد أن يشارك الله في تشريعه، لم يقبل أمر الله عز وجل، فأساء الأدب من وجهين. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه بقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. أي أما قدرته فلأنه خلق الخلق كلهم، أكبرهم وأصغرهم، أولهم وآخرهم. أما هم فقد عجزوا عن إيجاد أصغر ما يكون من الحيوان أو أصغر ما يكون من النبات. فإذا كانوا بهذا المثل فهل ينزعون الله في ربوبيته؟ نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا للحديث الذي مر أشد الناس عذابا. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعرض كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم يعذب بها المصور في جهنم للحديث الماضي يجعله بكل صورة صورها نفس يعذب بها. نعوذ بالله. عد كيف تعذبه بها نقول الله أعلم. نعم. الثالثة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح أي لقوله كلف أن ينفخ يعني الشيخ كأنه يقول ليست عقوبة واحدة وإنما هما عقوبتان وهذا هو الظاهر. نعم. السابعة الأمر بقوسها إذا وجدت لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها لماذا؟ لأن هذا هو العلاج. فإزالة القبور المشرفة وإزالة القباب وإزالة الصور هذه كلها مما يحمي المجتمع المسلم من الوقوع في الشرك ومن مضاهات الله عز وجل في خلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.